كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف الكلم اسم فعل حرف كلامنا لفظ مفيد كاستقل واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل في تفعلت وأتت ويفعل. ما هذا يا أديب؟ علام كل هذه الضجة التي أثرتها في البيت؟ ألا ترين أن الأمر يستحق كل هذه الضجة؟ شيء مثير حقا، اكتشاف خطير. الآن لم تعد بنا حاجة للذهاب إلى المطحن وطحن حبات القمح ثم عجنها ومعالجتها بالماء بعد ذلك، ثم تقسيمها إلى أجزاء مدورة، ثم وضعها في الفرن لنحصل بعد كل ذلك العناء على الخبز. ها، أو على أقل تقدير لم تعد بنا حاجة إلى المرور على دكان الخبز كل يوم، فقط سنزرع شجرة الخبز في حديقة بيتنا وانتهى الأمر. حقا، إن الأستاذ قد تركنا بالأمس وقد ازداد شوقنا لمعرفة حقيقة تلك الشجرة. ترى أهي حقا كما تتصور يا أديب؟ إن هذا لشيء مثير. لقد أخبرت كل من في المنزل بأمر هذه الشجرة، والجميع ينتظر معرفة حقيقتها. آه، كم أود أن يحضر أستاذنا هذه اللحظة، لم أعد أطيق صبرا. وها أنا ذا قد حضرت يا أديب. الشجرة يا سيدي، ماذا عن الشجرة؟ مهلا يا ولدي مهلا، لقد علمت بأمر الضجة التي أثرتها في المنزل بسبب شجرة الخبز هذه. لو صح توقعي يا سيدي. سيدي أرجوك ابدأ في سرد حكاية الشجرة هذه لنا، لم أعد أستطيع الانتظار. عظيم، لقد ضربت بهذه العبارة مثلا للدلالة على أنه ليس من الضروري أن تكون هناك علاقة بين المضاف والمضاف إليه من حيث التذكير والتأنيث، وقلت مثل قولنا شجرة الخبز. ها؟ عدت بنا إلى حديث الإضافة. ليست هناك شجرة إذن للخبز، وحسرتاه. هكذا إذن المسألة. مهلا مهلا يا أحبائي، أنا لم أكذبكم القول، هناك بالفعل شجرة الخبز هذه. حقا، احكي لنا عنها. هل سمعتما عن السفينة بونتي؟ شاهدت فيلما سينمائيا عنها. هل ستذهب بنا بعيدا عن الشجرة مرة أخرى؟ كلا كلا يا ولدي، فالواقع أن رحلة السفينة بونتي هذه إلى جزيرة تاهيتي بقيادة كابتن بلاي إنما استهدفت شجرة الخبز هذه. معنى هذا أن تلك الشجرة موجودة في تاهيتي. نعم يا بنيتي. يمكننا إذن إحضارها وزرعها هنا. هذا يا ولدي كان هدف رحلة السفينة بونتي كما قلت لكما، والواقع أن شهرة السفينة بونتي كانت بسبب تمرد وقع على سطحها أكثر مما اشتهرت بشجرة الخبز هذه. وكيف كانت بداية القصة؟ لقد أرادت الحكومة البريطانية نقل زراعة هذه الشجرة إلى مستعمراتها في جزر الهند الغربية. وهل نجحت التجربة؟ نعم، إلا أن خبزها لم يلقى استحسانا لدى سكان جزر الهند الغربية. ولكننا لم نعرف شيئا حتى الآن عن هذه الشجرة. إنها شجرة عجيبة حقا، تثمر خبزا يأكله أهل تلك الجزر، ولا يحتاج إلا لقليل من الشيء على النار فقط، وشكله كروي وأكبر وزنا من رغيف الخبز الذي نعرفه. لابد وأن هناك فارقا في النوع، أقصد أن ثمرة الشجرة هذه يصطيد بها أهل الجزر عن الخبز المصنوع من القمح. كلا يا ولدي، فلا فارق بين النوعين، فالنشويات هي عماد الاثنين على السواء. وما وصفها يا أستاذ؟ هي شجرة كبيرة يبلغ ارتفاعها حوالي 90 قدما، وتحمل أرغفة الخبز في نهاية أغصانها بمعدل رغيفين أو 3 في آن معا. معلومة طريفة هذه، شكرا لك يا أستاذنا. عرفنا يا أستاذ كما في مثالنا هذا شجرة الخبز أنه ليس بالضروري أن تكون هناك علاقة من حيث التذكير والتأنيث بين المضاف والمضاف إليه. نعم، إلا أنه قد يكتسب المضاف المذكر التأنيث من المضاف إليه المؤنث. كيف؟ إذا قلت مثلا قطعت بعض أصابعي، أين المضاف هنا؟ كلمة بعض وهي مذكرة. عظيم، ولكن الفعل معها هو قطعت بتاء التأنيث، أي أن كلمة بعض عوملت معاملة المؤنث، لأن المضاف إليه هو كلمة أصابعه وهي مؤنث، فاكتسب المضاف وهو كلمة بعض التأنيث من المضاف إليه وهو كلمة أصابعه. وما سبب هذا؟ لأننا في هذا المثال قطعت بعض أصابعه، يجوز أن نقول قطعت أصابعه، أي يجوز لنا أن نجعل المضاف إليه وهو كلمة أصابعه تحل محل المضاف وتقوم مقامه. هذا هو الشرط إذن، أليس كذلك؟ بلى يا بنيتي، فإننا لا نستطيع أن نقول مثلا خرجت غلام هند، لأن هند وهي المضاف إليه لا يمكن أن تحل محل غلام وهو المضاف، لأن الذي خرج هو الغلام وليس هندا. فالصحيح أن نقول خرج غلام هند. عظيم، عرفنا الآن أن المضاف المذكر قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث، فهل يمكن أن يحدث العكس؟ تقصد يا ولدي أن يكتسب المضاف المؤنث التذكير من المضاف إليه المذكر؟ نعم. عظيم يا ولدي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أين اسم إن هنا؟ كلمة رحمة وهي مضافة إلى لفظ الجلالة الله. عظيم جدا، فأين خبرها؟ كلمة قريب. عظيم جدا، ها قد رأيتما أن القرآن الكريم قد أخبر عن مبتدأ مؤنث وهو كلمة رحمة بخبر مذكر وهو كلمة قريب. حقا، ترى ماذا يكون السبب؟ السبب أن كلمة رحمة اكتسبت التذكير بإضافتها إلى لفظ الجلالة الله، وذلك لأنه يمكن أن يحل لفظ الجلالة الله محلها ويقوم مقامها. فمعنى الآية التي هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين، هو أن الله قريب من المحسنين. أستاذ، هل كل الألفاظ تصلح لأن تكون مضافا؟ سؤال حسن يا أديب. اسمع إذن، من الأسماء ما لا يستعمل مفردا بلا إضافة، مثل عند، لدى، سوى، فلا يستقيم لها معنى دون إضافتها إلى اسم آخر. فنقول عند فلان ولدى الباب وهكذا. تقصد أن مثل هذه الأسماء تلزمها الإضافة لفظا ومعنى؟ نعم، فلا بد أن يضاف إليها لفظ ليتضح معناها. أهناك إذن ما يلزم الإضافة معنى فقط دون لفظ؟ إذا قلت مثلا نجح كل، فهمنا أنه قد نجح كل المتسابقين، فكلمة كل إذن هنا لم تكن في حاجة إلى إضافة باللفظ. ومثل كلمة كل كلمة بعض وكلمة أي. معنى هذا أننا يمكننا استعمال هذه الأسماء دون إضافة. نعم، وهناك أسماء لا تضاف إلى مفرد بل إلى الجملة بنوعيها الإسمية أو الفعلية، مثل كلمة حيث وكلمة إذ. مثل قولنا جئتك إذ قام زيد، أو جئتك إذ يقوم زيد، أو جئتك إذ زيد قائم. فالعبارات بعد كلمة إذ في هذه الأمثلة إما جملة فعلية مثل قام زيد أو يقوم زيد، أو جملة اسمية مثل زيد قائم. وكل عبارة من تلك قد أضيفت إلى كلمة إذ. يمكننا إذن إضافة كلمة حيث إلى الجملة، فنقول مثلا ذهبت حيث كرنفال الحرية قائم، أو حيث يقوم كرنفال الحرية. كرنفال؟ ألا تعني هذه الكلمة مهرجانا؟ ما أصلها يا سيدي؟ أجيبك في الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف